دلوقتي التطور بتاعها. برضو في هنا مجموعة من التفصيلات مش هنتكلم عليها جاست سيف تايم لأنها مش مطلوبة مننا، احنا بس هنبص على الوضع ده. الشكل انا قلت انه يوجد لا يمكن اكتب دي سي او اتش ودي ان اتش 2 ما ينفعش. اقل تطور سي او نيجاتيف ان اتش 3 بوزيتيف مش كده؟ طيب لو ده يا ترى انا حطيت له الكي يحصل ايه؟ لو ده حطيته انا الكي، الكي تتفاعل مع مين؟ مع الهيدروجين بتاع الامونيا جروب، تاخد منه الهيدروجين، الهيدروجين ده يطلع ويتفاعل مع الالكي دي. اوكي؟ وبالتالي ال NH3 بلس تتحول الى NH2 وتفضل ال COO نيجاتيف. طيب الشكل ده لو حطيت له اسيد يحصل ايه؟ يحصل بروتونيشن للكربوكسيل جروب. فالكربوكسيل جروب تكتسب الهيدروجين اين وتبقى COOH. يبقى عندي COOH هنا و NH3 بوزيتيف هنا. يبقى الامينو اسيد ممكن ياخد ثلاث اوضاع وفي حاجات ان بتوين. ايه الثلاث اوضاع؟ يا اما يحمل نيجاتيف تشارج، يا اما يحمل بوزيتيف تشارج، يا اما يحمل الاثنين. بوزيتيف اند نيجاتيف. اوكي؟ لو كان يحمل نيجاتيف تشارج بنسميه انايون. والكلام ده بيحصل في ايه؟ في الكالاين ميديوم. لان هو لما احط الكالي، الالكالي تاخد الهيدروجين ده او الهيدروجين طلع اهو ويتفاعل مع الالكالي. يعني لو ضفت مثلا صودا هيدروكسايد يبقى الاو اتش بتاعت الصودا هيدروكسايد مع الهيدروجين ده بيعمل ايه؟ ميه. ويتفضل ان ايه عشان تعادل النيجاتيف اللي هنا. اوكي؟ طيب وبالتالي الامينو اسيد كاري نيجاتيف تشارج وبالتالي بنسميه انايون. لان كلمه انايون يعني ايه؟ يعني انايون ذات جوز توورد ذا انود. كلمه انايون جايه من انايون ذات جوز توورد ذا انود. لو حطيتها في الكتريك فيلد يعني لو حطيتها في مجال كهربائي تتحول تروح ناحيه مين؟ الانود. عشان كده سميناها انايون. والانود ده عليه شرحنا شكلها ايه؟ بوزيتيف. عشان كده هي الانايون لازم يكون ايه؟ نيجاتيف. ايوه فعلا في الكلاين ميديوم الامينو اسيد كانت نيجاتيف تشارج و becomes an anion it can move toward the anode. اوكي؟ لو جبت الوضع ده وحطيت له هيدروجين ايون يعني حطيت له اسيد، الاسيد يعمل ايه؟ يدي الهيدروجين بتاعه لل COO نيجاتيف يحولها لل COOH uncharged. وتظل البوزيتيف تشارج اللي موجوده على الامونيوم جروب موجوده. يعني كايه مثال للاسيد ده؟ لو حطيت مثلا هيدروكلوريك اسيد، الهيدروجين راح فين؟ قلنا يمسك في السي او او ويعملها سي او اتش. طب والسي ال يعادل البوزيتيف تشارج اللي هنا. يبقى دي كان ان اتش 3 سي ال يعمل امينو اسيد هيدروكلوريك. طبعا هنا الامينو اسيد شايل شحن شكلها ايه؟ موجبه. يبقى يتحرك ناحيه مين؟ الكاثود. وبالتالي بنسميه كاثود. يبقى في اسيد ميديوم الامينو اسيد على الكاثود، فالكالاي ميديوم على الانايد. طب وين بتوين؟ يحمل ايكوال بوزيتيف اند نيجاتيف تشارجز وبالتالي نسميه زويترايد. زويترايد. ممكن نسميه كمان داي بولر اي. ممكن نسميه داي بولر ايون اي زويتر ايون. اوكي؟ طيب الزويتر ايون ده يوجد في وسط شكله ايه؟ بين الاسيديتي والالكاليتي. دفع الالكالاين ميديوم انايون، دفع اسيد ميديوم كاتاين، ان بتوين زويتر ايون. طب الان بتوين ده يا ترى يعتمد على ايه؟ يعتمد على الاسيديتي بتاعت الكربوكسيل جروب والبيسيديتي بتاعت الامينو جروب. مين يا ترى اقوى؟ الاقوى يبقى ده موجود ان سلايتلي اسيدك ميديوم. حوالي بي اتش 6. عند بي اتش 6، بي اتش 6 دي يا ترى اسيدك ولا الكلاين ولا نيوترال؟ اللي انت الاسيدك. فبي اتش 6 هلاقي الشكل ده هو اللي موجود. ده الشكل الموجود اولموست نيوترال، تقريبا نيوترال ميديوم عند بي اتش 6. الزويتر عادي. طب البي اتش اللي بيتكون فيها هذا الشكل بنسميها ايه يا ترى؟ بنسميها ايسو الكتريك بوينت. كلمة ايسو الكتريك معناها ايه؟ ايسو يعني ايه؟ يعني متساوي مش كده؟ ايسو يعني متساوي، الكتريك يعني شحنات، لان عليه شحنات متساوية من الموجب والسالب. طب ممكن نسأل السؤال ده، ما تعريف الايسو الكتريك بوينت؟ مين يعرف بقى الايسو الكتريك بوينت؟ بالنسبة بي اتش، عشان كده الاصح ان ما نسميهاش ايسو الكتريك بوينت. وعشان كده في التعريف ما يصحش اقول it is the point. ما عادش including طبعا البروتين اللي هي تحتوي على الأميرة. يعني برضو البروتين اللي لها isoelectric point أو isoelectric pH. فتاني ما تعريف isoelectric point وبنختصرها إلى IEP. خدوا بالكم برضو من الاختصار ده ممكن تسأل عليه. IEP. I for iso, E for electric, P for point. وبالتالي ممكن أحسن نسميها بدل isoelectric point isoelectric pH. واختصارها PI. PI في اختصار للايزوالكتريك pH. هي تاني ايه بقى؟ اللي هي pH at which the molecule carries, انا غيرت اللفظ بقى the molecule لان مش شرط يبقى amino acid, carries equal positive and negative charge. اي molecule يحمل شحنات سالبة وموجبة قد بعض عند pH معينة تبقى دي pH اسمها ايه؟ isoelectric pH او isoelectric point. فهمنا بقى ايه بقى؟ طيب وما يكون المولكيول عليه equal positive and negative charge نسميه ايه؟ نسميه سويتر ايون. ألماني؟ كلمة سويتر هي أصلها ألماني في الواقع. سويتر معناها ايه يا ترى؟ معناها هايبريد. لا هايبريد يعني في حاجتين مفضلتين في معظم الأحيان. هايبريد ايون أو سويتر ايون. اوكي. بقول التفصيلات بقى جت منين الايزوالكتريك بي اتش تساوي 6 تقريبا ملناش دعوه بيها. الشحن هيبقى شكلها ايه يا ترى لو زودنا عن بي اتش ملناش دعوه بيها بس نعرف بس كل ما كان الميديا مور الكلاين يبقى عليه ايه؟ مور نيجاتيف تشارجز وكل ما كان الميديا مور اسيديك يبقى عليه مور بوزيتيف تشارجز. طيب يا ترى عند pH 6 جميع الأمينو أسيد يبقى عليها إيكوال فاكتور نيجاتيف تشارج تفتكروا؟ حتى السؤال تاني يا ترى عند pH 6 جميع الأمينو أسيد عليها إيكوال فاكتور نيجاتيف تشارج؟ لا ليه؟ لأن في أسيدك أمينو أسيد أو بيسك أمينو أسيد. مين اللي يحمل إيكوال فاكتور ونيجاتيف عند pH 6؟ أونلي نيوترال أمينو أسيد. طب أمال الأسيدك يحملوا إيه بقى؟ نيجاتيف تشارج طبعا لان فيهم اسيد جروب زياده والبيتك امينو اسيد يحملوا بوزيتيف تشارج. اوكي برضه فاكت دي لازم اعرفها ان مش كل الامينو اسيد عند بي اتش 6 يدوني ايكوال بوزيتيف اند نيجاتيف. طيب البروبرتي اللي بعد كده مهمه برضه ديو تو كاربوكسيل امينو جروب طبعا واضح ان اللي فاتت كان سببها كده اللي هي بيبتايد بوند فورميشن اوف بيبتايد بوند. انا حطيت امينو اسيد جنب بعض. احنا لما كنا نحط الامينو جروب لتحت والار على الشمال لا ما يجراش حاجه ممكن نحط الار على فوق ونحط الان اكس على الشمال والكربوكس على اليمين كالمعتاد والالفا كاربون بينهم. وادي امينو اسيد اخر ميزناه عن الاول ان الاولاني حطيناه له ار 1 والثاني حطيناه له ار 2. ايه ديفرنت ار؟ اوكي؟ هيحصل تفاعل بين الكربوكسل جروب والامينو جروب. هنعمل ايه بقى؟ هنشيل ايه من الكربوكسل جروب؟ او اتش. نشيل ايه من الامينو جروب؟ اتش. ونشبك الاثنين مع بعض. يبقى انا سي او ان اتش. البوند دي اسمها ايه؟ لا اسم عام واسم خاص. الاسم العام اي كربوكسل مع اي امينو يبقى اسمهم ايه مايز او ايه بيتا. اوكي؟ انما لو كان بالذات بتوع تو امينو اسيد تبقى اسمها بيبتايد. يبقى تاني البيبتايد هي ايه؟ هي نوع من الامايد. البيبتايد نوع من الامايد. الامايد هي ايه تاني؟ هي اي رياكشن بتوين او كوندنسيشن بتوين الكربوكسل جروب والامينو جروب. اي امينو مع اي كربوكسل يعملوا امايد لينكج. خدنا يا ترى قبل كده مثال على كربوكسل مع امينو عاملين امايد لينكج؟ ايوه حاله ايه بقى؟ كل السينجو ليفت. لان السينجو ليفت فيهم ايه؟ سينجو سي والسينجو لين يحتوي على امينو جروب والامينو جروب دي هي اللي بتشبك مع مين؟ مع الفاتيات مع الكربوكسل بتاع الفاتيات. فعشان كده هناك كان اول مره يجيب سيره الامايد لينكج او الايميد لينكج. هنا برضه الكربوكسل مع امينو ايوه واللينك امايد خدوا بالكم فيها ده ايه؟ فاير اب معلش مثلا. فهنا السي او مع ان اتش شابكين مع بعض فدي نوع من الامايد لينكج. حس ان دول الاثنين امينو اسيد؟ يبقى البوند دي اسمها بيبتايد بوند. اسمها بيبتايد بوند. والمركب ده على بعضه نسميه ايه بقى؟ داي بيبتايد. هل ممكن نكرر العمليه دي؟ طبعا ممكن. يجي الكربوكسيل دي يجيب جنبها امينو جروب بتاع امينو اسيد اخر ونعمل منهم بيبتايد بوند مش كده؟ والناتج يبقى اسمه ايه؟ داي بيبتايد. ونكرر نعمل اوليغوبيبتايد اند بوليبيبتايد ونوصل في الاخر الى بروتينات بروتين. اوكي؟ اذا دي اساس عمل البروتين. يبقى مين اللي ماسك الامينو اسيد مع بعض في البروتين؟ بيبتايد بوند. طب البيبتايد بوند دي ممكن نعملها هيدروليز ولا مش ممكن؟ اي حاجه. خدوا بالكم من القاعده دي قلناها 10 مرات قبل كده. اي حاجه تتكون بازاله الماء ممكن تتفك بإضافة الماء. والفك بإضافة الماء اسمه ايه؟ هيدروليز تساوي بريك داون باي اديشن اوف ووتر. هل لو عملت بريك داون من غير اديشن اوف ووتر يبقى هيدروليز؟ لا. يبقى لايس از نوت هيدروليز. اوكي؟ لو اضفنا ميه من غير ما نكسر يبقى هيدروليز؟ لا، يبقى هيدريشن. تشير من هيدريشن وهيدروليز. هيدريشن اضفت ميه من غير ما كسرت من غير ما اضيف ميه لايس. كسرت بإضافة المية هيدروليز. فلازم هيدروليز يتوقف فيها شرطين، كسر وإضافة ماء. حتة دي اتعملت بإزالة الماء يبقى يمكن تتكسر بإضافة الماء. نضيف هيدروجين على الأمين على NH تبقى NH2، نضيف OH على CO تبقى COH، يبقى نفك البيبتايد اللي هو أمينو. طيب يا ترى التراي بيبتايد في كام بيبتايد بوند؟ اثنين. خد بالك. ترايبيبتايد مش فيه 3 بوند، امال فيه 3 ايه؟ امينو اسيد. ما حدش يلخبط. ترايبيبتايد فيه 3 بيبتايد بوند، لا فيه 2 بيبتايد بوند بس فيه 3 امينو اسيد. اوكي. المواصفة التالية برضه مش موجودة في الكتاب بس انا هقولها لانها مهمة في الفيديو اللي هي ايه؟ ان الامينو جروب كان رياكت ويز سي او 2. اوكي؟ نضيف CO2 على الأمينو جروب تصبح NHCOOH. NHCOH ده اسمه كربونيك أسيد. الناتج ده يبقى اسمه كربونيك أسيد ديريفيتيف. ناتج تاني اسمه كربونيك أسيد ديريفيتيف أو له اسم تاني الأغلب هتسمعوه في الفيزيولوجي كربامينو. سمعت التعبير ده في الفيزيولوجي؟ هو ده الكربامينو. إن الأمينو جروب بتاعة الأمينو أسيد أو بتاعة البروتين، ما ننساش الأمينو أسيد موجودين فين؟ في البروتينات. وممكن الامينو جروب دي بتاعت الامينو اسيد اللي في البروتين تتفاعل مع شي وجود وتعمل كارب امينو ديريفاتيف او كارباميك اسيد ديريفاتيف. جت منين كارب امين؟ كارب جاي من كربوكسل وام جاي من امينو. كارب امينو. ادي شي وجود انا اضفت سي او او دي هي اللي انا اضفتها. الهيدروجين دي كانت مع الامينو جروب فكت لوحدها مع سي او عملت سي او اي وتفضل ان اتش من الامينو جروب. ناتج وبالتالي اسمه كربونيك اسيد او كربامينو ديريفيتيف. اوكي، الصفه التاليه ودي موجوده في الكتاب ومهمه دي كربوكسيليشن. اولا ما معنى كلمه دي كربوكسيليشن؟ احنا عارفين ان دي يعني ايه؟ يعني عدد او شيء او مفك. كربوكسيليشن يعني كربوكسيل. اما نشيل الكربوكسيل جروب بالامينو اسيد يبقى عملنا له دي كربوكسيليشن. فدي كربوكسيليشن ثاني معناها ريموفال اوف كربوكسيل جروب. طيب فادي الامينو اسيد بتاعه ار سي اتش دي الالفا كاربون ان اتش 2 وسي او اتش دول الالفا امينو الفا كربوكسيل جروب شابكين في الالفا كاربون. ممكن نشيل سي او 2. لو شلنا سي او 2 يحصل ايه؟ ادي CO2 اللي طلع، الهيدروجين دي تروح فين؟ تروح لـ CH تعملها CH. تبقى RCH2NH2. والناتج بتاعي يبقى برايمري امين. الناتج بتاعي الثاني يبقى برايمري امين. اوكي؟ زي ايه يا ترى برايمري امين؟ لو كان ده هيستيدين يبقى ده على طول هيستامين. الهيستيدين في ايه في الار يا ترى؟ في اميدازول رينج مش كده؟ يعني حطينا هنا اميدازول رينج يبقى ده على طول هيستيدين طبعا بعد سي اتش 2 يعني سي اتش 2 وبعدين اميدازول رينج يبقى ده هيستيدين. نشيل سي او 2 يبقى هيستامين. يبقى الهيستامين مثال على برايمري امين جاي من امينو اسيد. البرايمري مين مهم قوي. ادي مثال الهستامين جاي من الست دي. هل في امثله اخرى على الايثانولامين جاي من السيرين؟ لو نرجع كده للفوسفوليبيد نلاقي ان في فوسفوليبيد فيها امينو اسيد سيرين كده. نربط الاثنين مع بعض، نرجع للفوسفوليبيد ونرجع لموقف الامينو اسيد في البروتين. سيرين واحد من الامينو اسيد كان موجود في السفلين في نوع من الفوسفوليبيد الفرق. ولا بنعتبره زي ما السفلين دلوقتي ما بقاش. المهم يعني ان ده لما نعمل له دي كاربوكسيليشن يديني ايثانولامين. فالايثانولامين مثال على برايمري امين جاي من السيرين، والهستامين مثال على برايمري امين جاي من الهستيدين. ضروري كلنا سمعنا عن الهستامين. الهستامين از ذا برايمري امين او هستيدين نتيجه الدي كاربوكسيليشن. اوكي، كل اللي فاتوا كانوا بروبرتي ديو تو كاربوكسيل جروب اند امينو جروب، بالاضافه قلنا للاوبتيكال اكتيفيتي. في هنا مجموعه بروبرتيز دول كلهم مش علينا، فانكشنال لايف سايز شيب ونيوكليوفيليك كاركتر، كل دول احنا مش مطلوبين مننا. في بروبرتي اخيره هنقولها كيميكال بروبرتي يعني اللي هي اوكسيديتيف يعني دي تبع برضه الكربوكسيل امينو جروب. هنا ديز بروبرتي اوف امينو جروب ان احنا ممكن نشيل الامينو جروب by an oxidizing agent as hydrogen peroxide. الهيدروجين بيروكسيد is an oxidizing agent، ممكن يشيل الامينو جروب. ازاي؟ هنشيل من هنا H ومن هنا NH2 يبقى نطلع امونيا، ادي الامونيا اللي طلعت. طيب ال H2 هيشيل كده ازاي؟ باضافه اكسجين على C، تبقى C تتحول الى C دبل بوند O. يتفضل ايه من ال H2O2؟ يتفضل H2O. اقول الرياكشن ده تاني. الهيدروجين بيروكسيد وده بقى H2O2 اللي هو الهيدروجين بيروكسيد، هناخد منه اكسجين، يتفضل منه ايه؟ ميه، ادي الميه اللي خدت. الاكسجين ده هيروح فين؟ هيمسك في الالفا كاربون. ايوه، شبكه في الالفا كاربون كبديل لمين؟ لل HNH2. يبقى هنشيل ال HNH2 على هيئه ايه؟ امونيا. يبقى انا عندي امينو اسيد زائد هيدروجين بيروكسيد، الناتج يا ترى هذا المركب زائد امونيا زائد ميه. المركب ده نسميه ايه بقى؟ ده سميناه الفا امينو اسيد. ده الفا كيتو، لان في كيتونيك جروب في الالفا كاربون كبديل للامينو جروب، يبقى ده نسميه الفا كيتوني. اوكي، والبروسيس دي بنسميها ايه؟ اوكسيديتيف دي امينيشن. ليه سميناها كده؟ لان احنا اكسدنا الامينو اسيد بقى كيتو وشلنا منه الامونيا يبقى عملنا له دي امينيشن. اوكي، طيب فاضل برضه بروبرتي انا مش موجوده في الكتاب عندنا بس انا هقولها لان برضه مهمه في الفيزيولوجي، اللي هي بروتونيشن دي بروتونيشن. مش عاوزين نخش في السبب بتاعها قوي. الايميت رينج احنا قلنا عليها ايه؟ ترى بيسك رينج ولا فيزيك ولا نيوترال؟ قلنا عليها بيسك، وعشان كده هي بتديني فيزيك مش كده ولا ايه؟ طيب هيك بيسك ازاي؟ ان كان بي بروتونيتد، النيتروجين ده كان اكسبت بروتون، ايوه، ويبقى ان اتش بلس عليه بلس. هو من الاصل ده نيوترون كده ما فيهوش حاجه، انما ات از بيسك وبالتالي كان اكسبت بروتون هيدروجين اين وتبقى ان اتش بلس. اوكي، يبقى هنا اصبح بوزيتيف تشارج. طبعا احنا عارفين تكتيدين از بيسك امينو اسيد ات از بوزيتيفلي تشارج، انما كان ايزلي لوز بيس بروتون. It can easily lose this proton. وعشان كده الهيستيدين هو أكثر أمينو أسيد ممكن يعمل بفرنج في البروتين. خدوا بالكم الميدازولامين دي موجودة فين؟ في الأر بتاعة الهيستيدين، مش كده؟ كويس، يبقى أنا لو عندي بروتين يحتوي على هيستيدين كتير يبقى له جود بفرنج باور ولا بور بفرنج باور؟ جود بفرنج باور. لان بقول تاني الهيستيدين في ميدازورين وهذه الميدازورين قابله انها تفقد بروتون بسهوله او تكسب بروتون بسهوله. ممكن بسهوله يحصل لها بروتونيشن، شبك فيها بروتون وبعد بوزيتيف تشارج او دي بروتونيشن فقدت البروتون وفقدت التشارج عليها. حيث ان العمليه دي سهله، اذا الهيستيدين الميدازورين بتاعته هي السبب في البفرنج باور او البروتين. ضروري سمعتوا عنها في الفيزيولوجي. ان البفرنج باور بتاعت البروتين مين السبب الرئيسي فيها؟ الهيستيدين. كل ما كان البروتين فيه هيستيدين كتير كل ما كان له جود بافرين باور. مش هنخش في السبب بتاعها لان السبب بتاعها يعتمد على اسمها بي كي ودي ملغيه من عليكم. فاكرين لما خدنا الفيد الكوميجا قلنا البي كي دي مش علينا. احنا هي بتفكر ليه بالذات الهيستيدين؟ ليه بالذات الهيستيدين هو اللي له ذا بيست بافرين باور؟ اخر بقى بافر في للامينو اسيد وعن طريقها بنقسم وبرضه هي ديوتو ار راديكال زي الفاتت بنقسم بيها الامينو اسيد الى ثلاث مجموعات. دي اخر كلاسيفيكيشن لامينو بنقسم الامينو اسيد الى ثلاث مجموعات مجموعه هيدروفوبيك ومجموعه هيدروفيليك. والهيدروفيليك بنقسمهم الى مجموعتين ان تشارجد وتشارجد. ودلوقتي الكلاسيفيكيشن دي حسب ايه؟ حسب الار او الامينو اسيد. انا بنبه على دي قوي. ليه بقى؟ هل يا ترى عندي هيدروفوبيك امينو اسيد في سؤال؟ لا مفيش هيدروفوبيك، جميع الامينو اسيد على هيدروفيليك. قلنا عشان كده زي اقول ايه؟ صاليبل للوتر. عشان كده زي اقول صاليبل للوتر. ليه؟ لان فيهم ايه؟ كربوكسي جروب وامينو جروب عليها شحنات. وبالتالي زي ارمولر زي صاليبل للوتر. امال الكلاسيفيكيشن دي حسب ايه؟ حسب الار. الار ممكن تبقى هيدروفوبيك ايوه. انما في عندي كربوكسي جروب وامينو جروب شابكين في الالفا كاربون بتخلي الامينو اسيد ككل لازم يكون هيدروفيليك فوق الخارج. نقول الار هي اللي حسبها بنقسم الامينو اسيد الى مجموعتين رئيسيتين ومجموعه منهم بتتقسم الى مجموعتين اخرتين. مين مجموعتين رئيسيتين تاني؟ هيدروفوبيك وهيدروفيليك. مين بقى الهيدروفوبيك امينو اسيد او هيدروفوبيك ار امينو اسيد ولا هيدروفوبيك ار؟ مين الامينو اسيد اللي ار راديكال بتاعها السايد شين بتاعها هيدروفوبيك؟ كل المجموعه الاولى اللي هي نيوترال وذ هيدروكربون شين جلايسين الانين فالين ليوكلوسين اند ايزوسين الخمسه دول كلهم فيهم هيدروكربون ار. ما دام هيدروكربون يبقى على طول هيدروفوبيك. من مجموعة السلفر أمينو أسيد ميثايونين. ميثايونين برضو إيه هيدروفوبيك لأنه في إس تي إتش 3 في الأر بتاعتها. من مجموعة الأروماتيك فينيلألانين وتريبتوفان وبرولين من مجموعة الهيتروسايكليك. أوكي؟ كل دول لهم هيدروفوبيك أر. طبعا البنزين رينك إز هيدروفوبيك لأنه هيدروكربون. التريبتوفان في اندور رينك برضه هيدروفوبيك. البرولين في بيرولين رينك برضه هيدروفوبيك. اوكي ده الار بتاعكم بتتكلم بتكلم على الار بتاعكم. كويس. في بقى مجموعه ثانيه هيدروفيليك. الهيدروفيليك دول هنقسمهم الى مجموعتين ان تشارج وتشارج. انت تسميه تشارج وانت تسميه ان تشارج. هيدروفيليك قلنا عليه شحنات مش كده؟ انت تسميه بقول ثاني تشارج وانت ان تشارج. اسميها انشارجد لو كانت شحنات جزئية فارش انشارج دلتا بوزيتيف ودلتا نيجاتيف. انما لو كانت شحنات كاملة كومبليت بوزيتيف وكومبليت نيجاتيف يبقى ده على طول تشارج. مين اللي فيه كومبليت بوزيتيف ونيجاتيف؟ اونلي ذا اسيتيك اند بيسيك امين واحد. يبقى المجموعة دي ما تشملش غير الاسيتيك اسبارتيت وجلوتاميت والبيسيك ارجينين لايسين هيستيدين هيدروكسي لايسين. دول كلهم بيسك امينو اسيد كلهم ايه قلنا في الميديم العادي بوزيتيفلي تشارج يبقى عليهم كومبليت بوزيتيف تشارج they are charged. اسبارتيت وجلوتاميت عليهم كومبليت نيجاتيف تشارج they are charged. اوكي ولكن الامينو اسيد زي السيرين والثريونين دول تبع النيوترال امينو اسيد ولكن فيهم ايه؟ او اتش جروب. الاو اتش جروب بتاعتهم بولر زي ما احنا عارفين الكوهوليك او اتش از بولر فيهم الكوهوليك او اتش. الكوهوليك او اتش تاني از بولر. ليه الكوهوليك او اتش از بولر؟ عشان الديستريبيوشن الالكترونز بين الاكسجين والهيدروجين ايه؟ ان ايكوال. فالهيدروجين عليه ايه؟ دلتا بوزيتيف والاكسجين عليه دلتا نيجاتيف زي ما خدنا طبعا. اوكي؟ فاي امينو اسيد سي او اتش زي السيرين والثريونين زي الثيروسين زي الهيدروكسي برولين كل دول فيهم او اتش. ثيروسين ده زي الفينيلالانين بس فيه او اتش. فالفينيلالانين نفسه ايه؟ نون بولر برولين بولار ار. مدام هيدروكسي الكهوليك او اتش على طول او بيرونيك طبعا في البيروتين البيرونيك ها فبتدي له بولاريتي السيرين نفس الشيء السيرين نفس الشيء في او اتش او لو في اس اتش زي في السيستين السيستين يحتوي على اس اتش جروب دي زي الاو اتش الى حد ما برضه لها بولاريتي ولكن عن تاسك ما لهاش بول تاسك. الاسبراجين والجلوتامين اللي هم مشتقات الاسبرتيت والجلوتامين اسبرتيت والجلوتامين دول اسيتك وعليهم كومبليت الكترون تشارج they are charged انما الاسبراجين والجلوتامين they are charged ولكن سوري they are polar ولكن uncharged. اسبراجين والجلوتامين they are polar ولكن uncharged. اوكي يبقى كده عندنا كل الامينو عرفنا مين فيهم هيدروفوبيك مين هيدروفيلك مين شارجد ار ومين انشارجد ار. اوكي حيث بقى ان كتير منكم سافروا علشان خاطر العيد كل سنه وانتم طيبين فاحنا هنتوقف هنا ونلتقي بعد العيد ان شاء الله اول يوم حد بعد العيد كل سنه وانتم طيبين ونبدا نفرق المحاضرات تاني.